بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وبعد. فهذه محاضرة في مادة أصول الفقه المقررة على الفرقة الثانية شريعة، قسم أصول الفقه غير الحنفي، في الدراسة الموضوعية. نستكمل فيها الكلام عن مسألة المعنى الذي يستعمل فيه صيغة الأمر على سبيل الحقيقة، وقد تكلمنا في هذه المسألة وذكرنا أقوال العلماء فيها، والآن نذكر أدلة هذه الأقوال ومناقشات هذه الأدلة. أدلة القول الأول، وقد ذكرنا أن القول الأول أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره، وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها أو الدليل الأول قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل قد ذم إبليس اللعين على مخالفته أمره السجود لآدم عليه السلام، والمعبر عنه بقوله اسجدوا لآدم، والمشار إليه هنا بقوله إذ أمرتك. وذم إبليس على تركه السجود لآدم يدل على أن السجود كان واجبا عليه، وإلا لما استحق الذم، إذ لا يذم بترك غير الواجب، لأن نعلم من تعريف الواجب كما درسناه سابقا أن الواجب هو ما يذم تاركه ويثاب فاعله، أو هو ما يمدح ويثاب فاعله ويذم ويعاقب تاركه، فغير الواجب لا يذم عليه على تركه، غير الواجب لا يذم المكلف على تركه. كما أن السجود لو كان غير واجب عليه لكان له أن يجيب على الله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب لم تذمني وأنت لم توجب علي السجود؟ وإذا كان السجود واجبا على إبليس، وهو الذي أفاده والذي أفاده هذه الصيغة، كانت الصيغة تدل على الوجوب. ونوقش هذا الدليل بأنه أخص من الدعوة، لأن أقصى ما تفيده الآية أن الأمر في هذه الآية يفيد الوجوب، ودعواكم أن كل صيغة للأمر للوجوب متى انعدمت القرينة الصارفة عنه إلى غيره من المعاني، فالآية لم تثبت المدعى. وأجيب عن ذلك بأنه متى ثبت الوجوب في هذه الصيغة ثبت في غيرها بلا فرق بين صيغة وأخرى. الدليل الثاني أن تارك المأمور به عاصٍ، وكل عاص مخلد في النار، فتارك المأمور به مخلد في النار، وبذلك يكون المأمور به واجبا، لأنه لا يخلد في النار من ترك غير الواجب، وعليه فصيغة الأمر تقتضي الوجوب وهو المطلوب. الدليل الثالث، روى البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي فلم يجبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم سعيد بن المعلى على تركه الاستجابة له، والذم لا يكون إلا على ترك الواجب، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب، إذ لو لم يفد الوجوب لما استحق الذم وعلى تركه الاستجابة للرسول، ولكان له أن يجيب على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لم تنكر علي وأنت تعلم أني كنت مشغولا بالعباد؟ وإذا كان الأمر هنا للوجوب فهو للوجوب في كل الأوامر، إذ لا فارق بين أمر وأمر ما لم توجد قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره، وهذا هو المطلوب. الدليل الرابع الإجماع، فقد كان الصحابة والسلف رضي الله عنهم يستدلون على أن الأمر للوجوب، وكانوا يستدلون بمجرد صيغة الأمر على الوجوب، ولم يجعلوها للندب إلا عند القرينة الدالة على الندب، وكان ذلك شائعا ذائعا فيهم من غير نكير، فكان إجماع. ومن الحوادث التي فهموا من الأمر فيها للوجوب: أولا إجماعهم على أن الأمر في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يفيد وجوب المأمور به، وأجمعوا على أن ذلك ليس بمجاز. تمسك أبو بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة بقوله تعالى: وآتوا الزكاة، وهذا يدل على أن هذا الأمر للوجوب. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه تمسك في وجوب أخذ الجزية من المجوس بقوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك أوجبوا البداية بالصفا بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله تعالى به. ورجعوا في وجوب الإمساك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. فهذه الوقائع وغيرها تدل على أنهم يجعلون الأمر للوجوب، ولم ينكر على من جعلها كذلك إذ ولم ينكر على من جعلها كذلك إذ لو أنكر عليه لظهر واشتهر. الدليل الخامس من أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن الأمر إذا ورد مجردا عن القرينة فإنه يفيد الوجوب، وإذا استعمل في غيره كان على سبيل المجاز. أن الولد إذا خالف مجرد أمر والده فعاقبه الوالد لم يلم على عقابه باتفاق العقلاء، ولولا إفادة الأمر المجرد للوجوب لكان لوم الناس للوالد في هذه الصورة متجها، لكنه لا يتجه، فدل ذلك على أن الأمر المجرد يفيد الوجوب وهو المطلوب. هنا خمس أدلة على القول الأول، وهو أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره. وننتقل لأدلة القول الثاني، والقول الثاني أن صيغة الأمر تستعمل في الندب حقيقة وفي غيره مجاز. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وجه الدلالة أن الحديث جعل تنفيذ الأمر إلى مشيئة المكلفين من غير حد، والواجب لا يكون كذلك، بل الذي يكون كذلك هو المندوب، فإذا الأمر يفيد الندب. ويجاب عليه بأنه لم يجعل تنفيذ الأمر إلى مشيئة المكلفين، بل جعله إلى استطاعتهم، والاستطاعة غير المشيئة، فإن التعليق بالمشيئة ينفي الوجوب، أما الاستطاعة فلا تنفي أن يكون الأمر للوجوب، فإن كل واجب مقصود بالفعل معلق بالاستطاعة. أدلة أصحاب القول الثالث: استدل القائلون بأنها حقيقة في الإباحة مجاز فيما عداها بأدلة، منها ما يلي. الدليل الأول أن هذه الصيغة وضعت في الأصل لإزالة الحظر ورفع الحرج، فيحمل عليه لأنه متيقن، ولا يحمل على غيره مما وراء ذلك إلا بدليل. وأجيب عن هذا الدليل بأن الصيغة عند تجردها من القرائن الصارفة يتبادر منها طلب الفعل، والتبادر أمارة الحقيقة، فكانت الصيغة حقيقة في طلب الفعل، وإذا استعملت في غيره كانت مجازا. الدليل الثاني أن صيغة الأمر قد استعملت في الإباحة، والأصل في الاستعمال الحقيقة. وأجيب عن هذا الدليل بأن الصيغة قد استعملت في غيرها أيضا، فليس جعلها حقيقة في الإباحة بأولى من جعلها حقيقة في غيرها. أدلة القول الرابع: القائلون بأنها حقيقة في الوجوب والندب معا من باب المشترك اللفظي، ذكرنا أنها مشترك لفظي بين الوجوب والندب. وأصحاب هذا القول استدلوا بأن صيغة الأمر استعملت في كل منهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في كل واحد منهما، وهذا هو معنى الاشتراك اللفظي. أما استعمالها في الوجوب فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما استعمالها في الندب فقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأجيب عن ذلك بأن الأصل في الاستعمال القول بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة يصح إذا كان اللفظ مترددا بين المعنيين، ولم يتبادر منه واحد منهما بخصوصه. أما إذا تبادر من اللفظ معنى معين منهما كان اللفظ حقيقة في ذلك المعنى فقط، لأن التبادر أمارة الحقيقة، والصيغة إذا جردت عن القرينة يتبادر منها الوجوب ولا يتبادر منها الندب، فكانت الصيغة حقيقة في الوجوب فقط، وإذا استعملت في غيره كانت مجازا. أي أن قول هؤلاء أن الصيغة استعملت في الوجوب واستعملت في الندب على سبيل الحقيقة، فكانت مشتركة لفظيا بينهما، استعملت فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة فتكون مشترك لفظي بينهما. هذا القول مردود بأن قولكم أن الأصل في الاستعمال الحقيقي يصح إذا كان اللفظ متردد بين المعنيين، أما إذا كان يتبادر إلى الفهم أحد هذين المعنيين فإنه يكون حقيقة في المتبادر فيه ولا ويكون مجازا في غير المتبادر فيه. ولفظ الأمر إذا أطلق تبادر إلى الفهم الوجوب فيكون حقيقة في الوجوب مجاز في الند. أدلة أصحاب القول الخامس: استدل من قال بأن حقيقة في الوجوب والندب والإباحة في الثلاثة مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة، أي أنها حقيقة في كل واحد منهما، بأن صيغة الأمر قد استعملت في كل واحد من المعاني الثلاثة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، وهذا هو معنى الدليل السابق أو أدلة أصحاب القول الرابع، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكانت الصيغة حقيقة في كل واحد من المعاني الثلاثة، وإذا استعملت في غيرها كان الاستعمال مجازا، وقد سبق ما يدل على استعمالها في الوجوب والندب، وأما استعمالها في الإباحة فكقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ويجاب عن ذلك بمثل ما أجيب به عن القول الرابع، عن دليل عن أدلة أصحاب القول الرابع وعن دليل أصحاب القول الرابع، بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة إنما يصح إذا تردد اللفظ بين هذه المعاني ولم يتبادر معنى من الصيغة، ولكن صيغة الأمر كما ذكرنا سابقا عند تجردها من القرينة يتبادر إلى الفهم منها الوجوب دون غيره من الندب أو الإباحة، فتكون الصيغة حقيقة في الوجوب مجازا في غيره. وهذا هو الجواب عن دليل القول الخامس، وهو أيضا دليل أو جواب عن دليل القول الرابع. أدلة القول السادس: استدل القائل بأن الصيغة موضوعة للقد، هنا نذكر أنها حقيقة، أنها لا مشترك معنوي بين الوجوب والندب، أي أنها معنى كلمة مشترك معنوي كما ذكرنا أنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو طلب الفعل أو مطلق الطلب. واستدلوا بأن الصيغة قد استعملت في الوجوب والندب، والأصل في الاستعمال الحقيقي، ولو قلنا إنها وضعت لكل واحد منهما بوضع مستقل للازم الاشتراك اللفظي، وهو خلاف الأصل لاحتياجه إلى تعدد في الوضع والقرين، ولو قلنا إنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر لازم المجاز وهو خلاف الأصل، فلم يبقى إلا أن تكون الصيغة حقيقة في كل واحد منهما، حقيقة في كل منهما، وقد وضعت للقدر المشترك بينهما وهو الطلب. وأجيب عن هذا هنا يذكر أنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب، أي أن الوجوب فيه طلب والندب فيه طلب، فالصيغة مشترك معنوي بين الوجوب والندب، ومعنى كونه مشتركا معنويا أي أنها موضوعة للقدر المشترك بينهما وهو مطلق الطلب. ويستدل بأن الصيغة استعملت في الوجوب واستعملت في الندب، والأصل في الاستعمال الحقيقي أي أنها تكون حقيقة فيهما، وإذا وضعت للوجوب بوضع مستقل ووضعت للندب بوضع مستقل كان هذا اشتراك لفظي كما ذكرنا سابقا، والاشتراك اللفظي خلاف الأصل، وقد وضحنا معنى كلمة خلاف الأصل في أثناء المحاضرات، أي أن الأصل أن يوضع كل لفظ إذاء معناه، فإذا كان هناك لفظ يتعدد وضعه أو يدل على أكثر من معنى فإن هذا يكون خلاف الأصل. والاشتراك اللفظي خلاف الأصل لأن لاحتياجه إلى تعدد في الوضع والقرينة، ولو قلنا إنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر لازم المجاز وهو خلاف الأصل أيضا، فلم يبقى إلا أن تكون الصيغة حقيقة في كل منهما وقد وضعت للقدر المشترك بينهما وهو الطلب. وأجيب عن ذلك بأن المجاز وإن كان خلاف الأصل إلا أنه يجب المصير إليه لقيام الدليل على أن الصيغة حقيقة في الوجوب. أدلة القول السابع: استدل هذا القول أصحاب هذا القول قالوا بأن الصيغة مشترك معنوي بين الثلاثة الوجوب والندب والإباحة، فهي حقيقة في الثلاثة، وإن لم توضع لكل واحد استقلالا بل وضعت للقدر المشترك بينها بين الثلاثة وهو الإذن، بنحو دليل أصحاب القول السابق القائلين بأن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب، والجواب هو الجواب. أدلة أصحاب القول الثاني. استدل القائلون بأن الصيغة مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد بالاشتراك اللفظي، بأن صيغة الأمر قد استعملت في هذه الأربعة، وقد سبق من الأمثلة ما يؤيد ذلك. والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكانت الصيغة حقيقة في كل واحد من هذه المعاني، موضوعة لكل واحد منهما بوضع مستقل، ولا معنى للاشتراك اللفظي إلا ذلك. وهذا هو دليل القول الرابع، وأيضا كان دليلا للقول الخامس، القائل بأنها مشترك لفظي بين الوجوب والندب، والقائل بأنها مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة. وأجيب عنه أيضا بمثل ما أجيب به عن دليل القول الرابع، وهو أن الحقيقة إنما تكون أصلا إذا لم يلزم منها محظور. أجيب أيضا هذا جواب أيضا جواب وأيضا بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة إنما يصح إذا كانت الصيغة مترددة بين هذه المعاني. وهذا هو الجواب الذي أجيب به عن دليل القول الرابع ودليل القول الخامس. أدلة القول التاسع، استدل القائلون بأنها مشتركة بين الخمسة، الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد بالاشتراك اللفظي، بنحو ما استدل به الفريق السابق القائل بأنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد، والجواب هو نفس الجواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.